لازلنا في شرح حديث عمر رضي الله عنه الطويل، قد وصلنا إلى آخر أركان الإيمان، وذكر الركن الأخير وهي الإيمان تؤمن بالقدر خيره وشره، وعرفنا مراتب القدر وهي أربعة: العلم والمشيئة والكتابة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه أربع مراتب القدر. علم الله عز وجل ثم كتب ثم شاء ثم خلق، مراتب جمعها بعضهم في قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. قال رحمه الله تعالى: قال عمر رضي الله عنه قال صدقت، القائل جبريل. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان هو بذل الخير، وينقسم إلى قسمين: إحسان في حق الخلق وإحسان في حق الخالق. فالإحسان في حق الخالق أن تحسن في عبادته، والإحسان في عبادته يتمثل في شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. قول عز وجل: أيكم أحسن عملا. وكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا كلما كان أكثر قبولا عند الله عز وجل. قال أن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان في حق الخلق بإيفاء كل ذي حق حقه: الاحترام، التقدير، الإحسان إلى الأبوين، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الإخوة، الإحسان، كل هذا داخل في الإحسان. والإحسان كلمة كبيرة جدا، لها الكثير من المعاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقد عرفنا أن العبادة لا يمكن أن تتحقق إلا بأمرين اثنين. ما هما؟ الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه، أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنه يراه، وهذه عبادة طلب. وعبادة الطلب يعبر عنها بعضهم وشوق، يجد الإنسان من نفسه حاسا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه. قال الشيخ ابن عثيمين: فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه. أنت تعبد الله كأنك تراه، أنت تجيب، أنت تلبي، أنت تمشي، أنت تتحرك في عبادة الله تبارك وتعالى. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشيخ ابن عثيمين: أي عبده على وجه الخوف ولا تخالفه، لأنه إن خالفته فإنه يراك. فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه، وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. إذن عندنا في الإحسان درجتان: الدرجة الأولى تعبد الله كأنك تراه، هذه، فإذا لم تصل إلى هذه الدرجة فتعبد الله كأنه يراك. وهناك فرق بين أن تعبد الله كأنه يراك وبين أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا عبدت الله كأنك تراه لن تنام عن الصلوات، لأنك تراه، وستكون أنت مقبلا على العبادة، مقبلا على الطاعة، عبادة شوق وطلب، تجد لها لذة ومتعة. بخلاف العبادة الأخرى وهي عبادة الخوف كأنه يراك، فأنت تقوم إلى الأعمال الصالحة خوفا أن ينزل عقابه عليك، وهذه مرتبة ثانية من مراتب الإحسان، وهي المرتبة الثانية. والمرتبة الأولى مرتبة الطلب، والثانية مرتبة الهرب، هرب وطلب، أيهما أقوى؟ الطلب. أي نعم. ولهذا ربنا عز وجل يقول ويحذركم الله نفسه. وبهذا نعرف أن، قال الشيخ ابن عثيمين، وبهذا نعرف أن الجملتين متباينتان. ما معنى متباينتان؟ يعني كل واحدة لها معنى آخر. أي نعم. والأكمل الأول، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني في مرتبة ثانية متأخرة. إذن مراتب الإحسان كم؟ مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة الطلب، والثانية مرتبة الهرب، وأيهما أعلى؟ الطلب. يدل عليه قول النبي تعبد الله كأنك تراه، وعبادة الهرب يدل عليها قوله فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فالأولى طلب والثانية هرب، وكلها أنت تعبد الله، لكن فرق بين أن تعبده طلبا وشوقا وبين أن تعبده هربا وخوفا. فهمتم المسألة الآن؟ فهمت أحمد؟ أيش المرتبتان؟ طلبا أيهما أعلى؟ ما هو أعلى المراتب؟ ما يسمى الخوف؟ جميل. الطلب. تأكد. أعيد، مرتبة الإحسان كم؟ مرتبة الثانية كم؟ ما هي؟ طلبا. ما على المراتب؟ عندك نادر. ايوه، ما هو اعلى المراتب؟ الطلب. اي نعم. الدرجة الثانية ما هي؟ الهرب. احسنت. الاولى طلبا وشوقا، والثانية هربا وخوفا. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني كأن النبي يقول فإذا لم تصل إلى الدرجة الأولى وهي أنك تراه، فلا أقل من الدرجة الثانية كأنه يراك. إذن عندنا كمل الإحسان درجتان، درجة الأولى وهي الطلب والشوق، والثانية الهرب والخوف. قال فأخبرني عن الساعة. وهنا لم يعد قوله صدقت اكتفاء بالأولى، قال صدقت كم مرة؟ مرتين، مرة في الإيمان ومرة في الإسلام. قال فأخبرني عن الساعة. والساعة هي وقت قيام الناس وخروجهم من القبور، والمقصود بها يوم البعث، وسميت ساعة لأنها داهية عظيمة. قال الشيخ ابن عثيمين، قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه. من السائل والمسؤول؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حينما يقال لك مسؤول ليست مرتبة عالية، معناها أن فوقك إيش؟ حينما يقال لك مسؤول ليست مرتبة عالية، معناها أن فوقك سائل. فالمسؤول ما هي بشيء عظيم يفرح به، أنت مسؤول، يعني هناك من سيسألك. فكلمة مسؤول في حد ذاتها يعني تجعلك تحاسب نفسك، معناها أنك تحت المراقبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسؤول عنها، يعني نفسه، بأعلم من السائل. وهذا فيه دليل أن جبريل أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، لأن الذي علم النبي من؟ جبريل. أي نعم، يعني جبريل عليه السلام. والمعنى: إذا كنت تجهلها يا جبريل فأنا أجهلها ولا أستطيع، يعني إذا كان ما عندك فيها خبر أنا من أين يجيني خبر، فما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن علم الساعة مما اختص الله تعالى به. يسألك عن الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، سألونك عن الساعة أيانا مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله لكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا من حدد عمر الدنيا نكذبه. هناك من ألف كتابا وقال أن القيامة ستقوم بعد 70 عام، وكتب الكتاب بعنوان عمر أمة الإسلام، كتبها بالرياضيات والحسابات لما تقرأ تتعجب، جمع أدلة عجيبة، جمع أدلة، إلا أنه أخطأ في تأتي الحساب، أدلة صحيحة. ولهذا قال بعضهم: أحسن في جمع الأدلة وأخطأ في تحديد الحساب، كأنه في الرياضيات فاشل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم بوقتها، فهل سيأتي هذا؟ الرسالة عمر أمة الإسلام فيما يقارب من 200 إلى 250 ورقة، وهو يشتغل يجمعه في الأخير، قال باقي 70 سنة، يعني لنا من ذاك اليوم من يوم ألف الرسالة إلى الآن ما يقارب من 25 أو 25 سنة، يعني على حساباتي باقي كم؟ أي نعم. مع أن الله عز وجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى يعيش أنهم سيمكثون 40 سنة، 40 سنة هذا بعد بعض العلامات الكبرى، 40 سنة حتى تأكل الأنعام مع الأسود والوحوش، 40 سنة ما يحصل في الأرض كلها أي مظلمة ويعم الأمن والأمان على الأرض، هذا رزق للذي سيعيش في ذلك الوقت. يعني ترى الغنمة بجانب الأسد، ما أحد يأكل بعض، أمان. الآن تخاف من زوجتك، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولهذا إذا سمعت من مشعوذ أو دجال عن عمر الدنيا نقول لهم أنهم ماذا؟ أنهم كذابون. أي نعم، ولا يجوز التصديق بهذا. قال الشيخ ابن عثيمين: وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عمر الدنيا كذا وكذا قياسا على ما مضى منها، فإنه يجب علينا أن نقول بألسنتنا وقلوبنا كذبتم، ومن صدق بذلك فهو كافر، لأنه إذا كان أعلم الرسل أعلم الرسل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا يعرفان متى تكون، فمن دونهما من باب أولى بلا شك. ولهذا لما قال بالمسؤول عنها بأعلم من السائل، قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أماراتها. إذن الأمارات قد نعطيك، لكن متى الساعة هذا ليس عندنا منه خبر. والمقصود بأخبرني عن أماراتها، وهي جمع أمارة، أمارات جمع تكسير، أي علامات قربها، لأن الأمارة بمعنى العلامة، والمراد أمارات قربها. قال الشيخ ابن عثيمين: وهو ما يعرف بالأشراط. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، ما هي أشراطها هنا؟ علاماتها. ولهذا أقول لك ما أشراط الساعة، تفهم على طول أن أشراط الساعة هي علامات الساعة. أشراط مفردها شرط، أي نعم، أشراط الساعة. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي الوسطى، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمثلا النبي من علامات الساعة انتهى ولا لا؟ انتهى. وهناك علامات أخرى قد مرت، قد مرت، وهنا ما زلنا علامات نحن نمشي فيها الآن، الآن علامات من علامات الساعة، وهناك علامات كبرى. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من بعض هذه العلامات، قال: أن تلد الأمة ربتها. هذه علامة الساعة مضت ولا زلنا نعايشها، مضت ولا زلنا نعايشها. وفي لفظ ربها، والمعنى أن تلد الأمة أي الرقيقة المملوكة ربها أي سيدها، أو ربتها أي سيدتها، وكلا اللفظين محفوظ. هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة في قول النبي أن تلد الأمة ربتها، اختلف العلماء في هذا. قال الشيخ ابن عثيمين: فمنهم من قال إن من قال المراد أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها، فيكون المراد بالأمة الأمة بالجنس، يعني جنس الإماء، أنهن يلدن من يكون ربا لها. قد يكون ليس ربا لها لكن ربا لغيرها من الإماء، وإنما المقصود بالأمة هنا جنس الإماء. وقيل المعنى أن الأمة بالعين، بالعين يعني نفسها، فاطمة أمة كانت تحت سيد من السادات جامعها، تعرفون أنه يجوز له جماعها، وما ملكت أيمانكم، لو كان عنده 100 من الإماء يجوز له جماعهن 100. الحرائر لا يتزوج إلا كم؟ 4. لكن العبيد أو الإماء له أن يجمع بين 50 وبين 100 إن استطاع. وإذا جمعهن وأنجبن فسيكون الأولاد سادة وأمهاتهم رقيق وإماء، فتكون المرأة قد ولدت سيدة، قد ولدت من؟ سيدة، لأنه سيكون ابن الملك، وهي ستكون مكانها جارية. وإذا مات الأب تحررت بسبب من؟ بسبب ابنها. قال: أن تلد الأمة ربها أي سيدها أو ربتها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقيل المعنى أن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتها، بحيث يكون المالك قد أولد أمته، ومعنى أولدها أي أنجب منها، فيكون هذا الولد الذي أنجبته سيدا لها، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ ابن عثيمين يرجح القول الأول، وهو أن الأمة هي اسم جنس، بمعنى أن الأمة ستلد منها ما يكون سيدا لغيرها من الإماء. والذي يظهر أن المعنى الثاني أوضح، أن المعنى الثاني أوضح، فهي كانت مملوكة في الأول وتلد من يكونون أسيادا مالكين، وهو كناية عن تغير الحال بسرعة، ويدل لهذا ما ذكره بعد ذلك حيث قال: قوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة. من أين استدل الشيخ ابن عثيمين بالمعنى الأول الذي اختاره؟ بهذا: وأن ترى الحفاة العراة العالة. العالة الحفاة يعني لهم رعال، والعراة أي ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، العالة أي ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنة. حفاة فيش معهم رعال، والعراة ليس معهم إلا ما يستر عوراتهم، والعالة أي الفقراء. إذا أن ترى الحفاة العراة معروف ولا لا؟ العالة من هم العالة؟ أي العالة على غيرهم، العالة أي ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنى، يتطاولون في البنيان يعني تتحول الأمور. فالفقير والحافي والذي لا يملك سكنا ولا يملك ما يأكل سيصبح يوما من الأيام يملك شركات وعقارات مثل ما هو الحاصل اليوم أين؟ في بلاد نجد وفي بلاد الخليج. في الأصل كانوا بدو، وكان البعض منهم لا يجد لقمة يأكلها، وكان بعضهم ربما لجأ إلى قطع الطريق، وكان الحجيج إذا ذهبوا إلى مكة يخافون من قطاع الطريق. وانظر الحال الآن، أين العمارات؟ أين دبي؟ مع أنها كانت صحراء يسكنها البدو. الغني منهم من يجد جملا أو بعض اللوق وبعض الإبل. وين دبي الآن؟ قال يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم أطول، ولهذا هناك تنافس في أطول البنايات أيهم أطول. وهل المراد بالتطاول ارتفاعا أو جمالا أو كلاهما؟ الجواب كلاهما، يتطاولون في البنيان والعمران وغير ذلك. وهم في الأول فقراء لا يجدون شيئا، ولهذا مرة ذكرت شيخ ابن عثيمين ويذكر قبل 50 سنة كيف كان حالتهم. كان البعض لا يجد، يعني يا الله ما يسد رمق جوعه، من 50 سنة قريب جدا. قال لا يجدون شيئا، لكن تغير الحال بسرعة مما يدل على قرب قيام الساعة، أو قال على قرب الساعة. قال الشيخ وهنا مسألة، هل وجد التطاول في البنيان أم لا؟ قال رحمه الله الجواب الله أعلم، فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمان، لأن كل أناس وكل جيل يحدث فيه من التطاول والتعالي في البنيان، وكل زمن يقول أهله هذا من أشرط الساعة والله أعلم، لكن هذه علامات واضحة يعني موجود. قال ثم انطلق فلبثت مليا، يعني بقيت مدة طويلة، كما في قوله واهجرني مليا، أي مدة طويلة، قيل 3 أيام قيل أكثر قيل أقل، ولكن المعروف أن الملي يعني الزمن الطويل. ثم قال يا عمر ما معنى الملي؟ جرني مليا، جرني زمنا، أي ثم انطلق فلبثت مليا. ما معنى لبثت مليا؟ وقتا طويلا لا بأس به، قيل يومين قيل 3 أيام قيل أقل. ما هو في نفس اللحظة سأله النبي، وإنما سأله النبي بعد فترة. ثم قال يا عمر والقائل النبي، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم وجده فيما بعد وسأله أتدري من السائل، أي أن النبي وجد عمر فيما بعد، أي أتعلم من هو؟ فقال عمر الله ورسوله أعلم. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه لا علم له من هذا السائل، الله ورسوله، ولهذا لا يجوز أن تقول الآن الله ورسوله، وإنما تقول الله أعلم. هل رأيت فلان ولا أو هل مات فلان مثلا، تقول الله أعلم، لا تقول الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل، الإشارة هنا إلى شيء معلوم بالذهن، أي هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكنه جاء بهذه الصيغة، أي صيغة السؤال والجواب، لأنه أمكن في النفس وأقوى في التأثير. ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى هنا جملة من الفوائد رحمه الله تبارك وتعالى، وقدس الله عز وجل روحه في الجنة في هذا الكتاب الطيب. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يقدس روحه في الجنة، ونكتفي بهذا. إلى هنا حفظكم الله.